ومسح الخفين يجوز يوما وليلة للمقيم وإمساك ثلاثة بلياليها من حدث بعد رمس على طاهر مباح ساس للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى عمامة رجل محنكة أو ذات ذؤابة وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة ومن مسح في سفر ثم أقام وعكس وشك في ابتداء فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسح فمسح مسافر ولا يمسح قلانس ونفاذة ولا ما يثبت بنفسه ولا ما يسقط من القلم أو يرى منه بعضه فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان ويمسح أكثر إمامة ومظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعاد إن اللي عندك أنا وظاهر قدم الخف وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة ومتى ظهر محفظا تظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باب مسح الخفين، ومناسبة هذا الباب لما قبله أن ما قبله ذكر فيه فرائض الوضوء، ومن فرائض الوضوء غسل الرجلين، وهذا فيما إذا كانت الرجلان مكشوفتين، فإذا كانت الرجلان فيهما فإذا كانت الرجلان في خفين أو نحوهما فما حكمهما؟ ذكر أن حكمهما المسح، فهو من تتمة الذي قبله. وقوله باب مسح الخفين تخصيصه بالخفين لأن الخفين أشهر الحوائج، ولهذا عبر بعض أهل العلم في هذا الموضع بقولهم باب مسح الحوائل، والحوائل تشمل ما حال دون غسل أو مسح المفروض، فالخفان حائلان والجورب حائل والعمامة حائل والجبيرة حائل والموق حائل والجرموق حائل وهكذا. فإذا التعبير بالحوائل هو المراد، لكن قال باب مسح الخفين لأن الخفين هما الأصل، ولأن ورودهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ورودهما أكثر من ورود غيرها عنه عليه الصلاة والسلام، فثبوت الخفين لا منازعة فيه بين أهل السنة، أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين خلافا للرافضة. وأما ما عدا الخفين من الجوربين والعمامة وخمر النساء ونحو ذلك، كل هذا فيه خلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. والخفان اسم لما يلبس في الرجل إذا كان من جلد، والجوربان اسم لما يلبس في الرجل إذا كان من صوف أو شعر أو نحوهما من المنسوجات. قال هنا يجوز يوما وليلة. أولا، المسح على الخفين كما ذكرت لكم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وقد قال الإمام أحمد فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في نفسي من مسح الخفين شيء. وقال الحسن أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحون على الخفاف. فالمسح على الخفين ظاهر الدليل، وقد ذكرت لكم في آخر درس أن من أهل العلم من حمل قراءة الجر في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن المراد بها المسح على الخفين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك اختيار عدد من المحققين. فإذا المسح على الخفين هذا حكمه، هذه أدلته. قال العلماء المسح على الخفين رخصة، وكون حكم المسح على الخفين رخصة يعنون به أنه خلاف الأصل، إذ الأصل أن يغسل الرجلين، وإذا كان عليه خفان فإنه يترخص بذلك، ويريدون بالرخصة ما ثبت خلاف الأصل لدليل أو لمعارض الراجح، قصدهم لدليل. الرخصة تسهيل من الله جل وعلا على عباده، وهي تبحث في الأصول لتفصيلاتها. من فروع القول بأن الحكم هو الرخصة أن الرخص عند الإمام أحمد وجمع من أهل العلم لا يستبيحها عاصم، هذا أصل في هذا الباب، فالرخص لا يستبيحها العاصم. ولهذا إذا قلنا المسح على الخفين رخصة كما قال العلماء رحمهم الله، يعني علماء الحنابلة وقاله غيرهم، يترتب على ذلك أن هذه الرخصة لا يستبيحها العاصي كما يأتي بيانه إن شاء الله. قال هنا يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها. كلمة يجوز هذه ليست في الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام التكليفية الخمسة هي الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، فيجوز ليس من الأحكام التكليفية الخمسة. ولهذا كلمة يجوز قد يكون المراد بها الإباحة، وقد يكون المراد بها الاستحباب، وقد يكون المراد بها الوجوب، فتستعمل يجوز لأي من هذه. ولماذا يعدل عن غيرها من الحكم إليها؟ إذا كان ثم قائل بالمنع، يستعملون كلمة يجوز إذا كان ثم قائل بالمنع فيعبرون بيجوز، قد يكون الحكم الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. قوله هنا يجوز يوما وليلة، يعني يجوز المسح يوما وليلة، فيوما وليلة ظرف، والعامل فيه هو الواقع فيه، وهو يعني الذي نصبه فعل يجوز، يجوز المسح يوما وليلة، فالجواز هو منصب على اليوم والليلة، يعني أن هذا الحكم وهو الجواز هل هو للمسح أم لمدته؟ العلماء تكلموا في ذلك، وسواء هذا أو هذا النتيجة واحدة، والأظهر أنهم يريدون به المدة، وذلك حتى لا يتبادر إلى الذهن أن المسح مدة يوم وليلة لمن لبس الخف أنه يجب أو أنه متأكد عليه، فعبر بالجواز للاحتمال، فلك أن تمسح إلى يوم وليلة، لك أن تمسح ساعة، ولك أن تمسح 10 ساعات، ولك أن تمسح إلى يوم وليلة، فاليوم والليلة هي مدة جواز المسح، فإن أردت ألا تسترخص بهذه المدة جميعا فلك أن تسترخص ببعضها، لهذا عبروا بيجوز. وقد يكون المسح واجبا في بعض الحالات، لما قالوا يباح، قد يكون في بعض الحالات يجب أن يمسح يوما وليلة، متى؟ إذا لم يكن عنده من الماء ما يكفيه للغسل في يوم وليلة، إذا كان معه ما يكفي لغسل الفروض وأما الرجلان فيمسح عليهما. وهنا نقول يجب عليك أن تمسح هذه المدة، لأنك إذا لم تمسح هذه المدة انتهى الماء معك وتنتقل بعده إلى ذلك. وطائفة من العلماء يقول له أن يفعل ما شاء في ذلك، وأنه لا وجوب في هذا أصلا، والمسألة فيها نظر. قال يجوز يوما وليلة لمقيم، ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها. واليوم والليلة هي 24 ساعة، ساعاتنا الحاضرة 24 ساعة، و3 أيام 72 ساعة، يعني حتى لا يتوهم أن اليوم والليلة أن يمسح مثلا 5 صلوات كقول الأوزاعي، كقول الشعبي، ليس الأوزاعي، كقول الشعبي وبعض السلف، لأن هناك من يقول إنه يمسح 5 صلوات. لماذا؟ قال لأنه أقل ما قيل، أقل ما قيل في مدة المسح هو 5 صلوات، وهو المتيقن، لأن هناك من قال يمسح مطلقا بدون تحديد، ومنهم من قال يمسح يوما وليلة، ومنهم من قال يمسح 5 صلوات. فإذا تحديده باليوم والليلة هذا لأجل الحديث، متابعة للفظ الحديث، ثم لأجل أن لا يتوهم المتوهم أن المراد اليوم والليلة 5 صلوات، بل يوما وليلة تامتين 24 ساعة لمقيم. المقيم من هو؟ المقيم هو من جاء إلى بلد فمكث فيها، يعني فأزمع إقامة فيها أكثر من 4 أيام. فإذا أتى إلى بلد وأجمع إقامة فيها أكثر من 4 أيام فهذا يسمى عندهم مقيم. وإذا ثبت الحكم للمقيم فيثبت بالأولى للمستوطن، والمستوطن عندهم من كانت البلد التي أقام فيها وطنا له، يعني مثلا أنا من أهل الرياض، هذه وطني، فلان من الناس جاي من مصر إلى الرياض يسميه الفقهاء مقيم، أو جاي من بلد قريب مثلا من القصيم إلى الرياض ويجلس 5 أيام يسمونه مقيم، سواء طالت مدة الإقامة أو قصرة. هنا إذا ثبت الحكم للمقيم فلا شك أنه من باب أولى للمستوطن عندهم، لأنهم يقسمون أحوال الناس إلى 3 أقسام. قال ولمسافر 3 بلياليها. المسافر يريدون به من كان سفره في غير معصية، وسفر المعصية لا يترخص به المسافر أن يمسح 3 أيام بلياليها. ولهذا عبر في المنتهى بأنه يجوز يوما وليلة لمقيم ولعاص بسفره، لمقيم ولعاص بسفره. وسبب هذا أن الرخصة كما ذكرت لكم إنما هي لمن أطاع الله جل وعلا، لأنها تخفيف، والأصل عندهم أن التخفيف للطائعين. هذا كله نقرره على حسب كلام علماء المذهب، وإذا كان في المسألة خلاف قوي نذكره إن شاء الله على العادة. ولمسافر 3 أيام بلياليها. معنى ذلك أن المقيم إذا معنى أن المقيم يجوز له المسح يوم وليلة 24 ساعة. إذا مسح الآن الساعة 7 مساء فيمسح إلى غد، إلى مثل هذه الساعة من غد. المسافر يمسح إلى مثل هذه الساعة من غد، لا بعد غد، لا إلى اليوم الثالث، إلى مثل هذه الساعة، سواء أصلى بها فروضا قليلة أم صلى بها فروضا كثيرة، ليس هذا العبرة، المراد تمام 3 أيام بلياليها. ويأتي وجه الفرق في هذه المسألة. قال هنا من حدث بعد لبس على طاهر. من حدث بعد لبس يعني يمسح هذه المدة، وتبتدئ هذه المدة من حدث بعد أن يلبس الخف، يعني أن يكون حدثه بعد لبسه الخف. فإذا أحدث ثم لبس الخف فلا يجوز له ذلك. معنى هذا أنه لا بد أن يكون طاهرا، وقد قيده بقوله من لبس على طاهر. قال هنا من حدث بعد لبس، يعني أن ابتداء المدة تكون من الحدث. فمثلا لو أنا لبست توضأت للعشاء ولبست خفا أو جوربا ثم بعد الصلاة مباشرة صار حدث، على كلامهم على الكلام الذي سمعنا الآن تبتدئ المدة من وقت الحدث. فإذا صار الحدث الساعة 8:30 فأمسحوا إلى 8:30 غدا. هذا معنى قوله من حدث بعد لبس. وهذا القول دليله عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها. قالوا معنى قوله يمسح أي يبتدئ مسحه، يمسح المقيم يعني يبتدئ مسح المقيم إلى أن ينتهي يوما وليلة. ومتى يبتدئ مسحه؟ هل بالنظر إلى وقوع المسح فعلا أو إلى وقوع سبب المسح؟ قالوا المراد وقوع السبب، لأنه لو مسح بعد الحدث جاز له ذلك. فإذا يربط قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بسبب المسح الذي هو الحدث. هذا دليلهم، وهذا استدلال ظاهر واضح الاستدلال. القول الثاني في المسألة أنه تبتدئ المدة من المسح، فيبتدئ اليوم والليلة من أول مسح. فمثلا في المثال الذي ذكرنا الحدث صار الساعة 8:30، فلو لم أمسح إلا مع صلاة الفجر مثلا، لو لم أمسح إلا مع صلاة الفجر فلي أن أمسح إلى غد صلاة الفجر. لو ما مسحت إلا الساعة 4 فجر فأمسح إلى غد الساعة 4 فجرا. وإذا يكون هناك فرق بين القولين في مدة من 8:30 إلى 4، فعلى قول المشهور عند الحنابلة أنه ما بين 8:30 هذه إلى 4 لا يجوز له المسح يعني من غد. وعلى القول الثاني أنه تبتدئ من مدة المسح، تبتدئ المدة من المسح فعلا، أنه يمسح من 4 إلى 4 من الغد. فإذا ثم فرق بينهم. ودليل هذا القول الثاني قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة. قالوا قوله يمسح معناه يمسح فعلا، والتعبير بالشيء عن سببه هذا خلاف الظاهر. والظاهر أن يعبر بالشيء عن نفسه لا عن سببه، وقد يعبر بالشيء عن سببه إذا احتيج إلى ذلك، لكنه خلاف الأصل. الأصل أنه يعبر بالشيء عن نفسه، فقوله يمسح معناه يفعل المسح، وهذا صحيح لأنه موافق للأصول اللغوية والأصولية. ولهذا نقول هذا القول أوضح وأرجح من القول الأول، وهو المشهور عن الإمام أحمد. فإن ابن المنذر حينما ساق الأقوال نسب القول بابتداء المدة من بعد المسح إلى الإمام أحمد، والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أصحاب الإمام أحمد أنه يبتدئ من الحدث، وهو خلاف ما ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد. لا شك أن هذه رواية عن الإمام أحمد، لكن ذكر ابن المنذر لغيرها يدل على أنها غير مشهورة عن الإمام في وقته. وهذه هي الراجحة. وسبب الترجيح أن الظاهر من قوله يمسح هو فعل المسح، والأخذ بسبب المسح بمعنى يمسح هذا يخالف الظاهر لأنه خلاف الأصل، والمتعين الأخذ بالأصل لا بما يخالف الأصل. على كل حال أكثر المفتين من المشايخ عندنا يفتون بالراجح في هالمسألة، يعني على قول أكثر أهل العلم أنه يبتدئ من المسح. قال بعد لبس، بعد لبس يعني بعد أن يلبس الخفين على طاهر، هنا على طاهر هذه صفات الخف. والصفات في كتب الفقه تنقسم إلى قسمين: صفات مشروطة، ويكون بعضها صفات غير مشروطة. صفات مؤسسة هي شروط، وبعضها صفات مؤكدة ليست بشروط. هذا على القسم الأول، وهو أن الصفات المراد بها الاشتراك. فإذا قوله من حدث بعد لبس على طاهر، هذا ابتدأ بالشروط. يعني أولا يشترط أن يكون الخف طاهرا، ومعنى قوله طاهر أن يكون بخلاف النجس والمتنجس، يعني بخلاف النجس حكما أو النجس عينا. النجس عينا هو الذي يعبرون عنه بالنجس، والنجس حكما يعبر عنه الفقهاء بالمتنجس. مثل النجس عينا عندهم، مثل إيش؟ مثل جلد الميتة. جلد الميتة لا يطهر عندهم بدباغ، بل هو نجس، مثل ما مر معنا قولهم في الثانية: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله في يابس من حيوان طاهر حال الحياة إلى آخره. مثل خف من جلد الكلب أو الخنزير أو نحو ذلك، هذه كلها نجسة، نجسة في العين. فلو اتخذ خفا من هذه الجلود فإنه لا يجوز له أن يمسح، ولو مسح لم يصح مسحه، لأنه يشترط أن يكون طاهرا، طاهر العين. وأيضا يشترط أن يكون طاهرا غير متنجس حكما. فلو كان جلده طاهر العين، مثلا جلد من حيوان مذكى أو من الجلود الطاهرة، ووقعت عليه نجاسة، هذا يصير نجس أو متنجس؟ يصير متنجس، ليس بنجس، ويصبح متنجسا، يعني أصابته نجاسة، فهذا لا يجوز أن يمسح عليه. يعني فلو رجل أتى خاض مثلا، أتى خفه أو جوربه بعض البول أو نحو ذلك ثم مسح عليه، هل يصح مسحه؟ لا يصح مسح عليه، لأنه لا بد أن يكون طاهرا عينا، وأيضا أن يكون طاهرا حكما. هذا معنى قوله طاهر. فإذا أول الشروط أن يكون طاهرا. قال نعم، يعني قوله طاهر هنا يعني النجس العين، هذا هو الذي لا يجوز، هذا باتفاق، نجس العين لا يجوز المسح عليه ولا يصح المسح عليه. تقول إن المسألة أن الطاهر لا يخرج في قول بعضهم النجس حكما، يعني المتنجس، فإن المتنجس إذا مسح والنجاسة باقية يقولون صح المسح، فلا يشترطون هذا. وإذا أتت الصلاة وجب عليه أن يغسل النجاسة، لا لأجل تطهير الخف، ولكن لأجل أن لا يكون حاملا لنجاسة وقت الصلاة. هذا ليس بصحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخلتهما طاهرتين، إني أدخلتهما طاهرتين، يعني القدمين. قد يفهم منه أن الطهارة هنا كما أنها شرط في القدم، فكذلك هي شرط في الخف. والخف إذا كان متنجسا في نفسه فله حكم اللباس، اللباس المتنجس، هذا يزيد عليه أن لبسه خلاف الأصل، لأن الأصل أن يغسل الرجلين، بخلاف اللباس، اللباس ما تعلق بالمسح، الغسل للأعضاء، فلا يغسل شيئا من اللباس. أما الخفان فحكمهما المسح. فإذا أتى قائل وقال: لا يشترط طهارة الخف، يعني الطهارة الحكمية، بتنزيههما عن النجاسة الحكمية، كان هو مطالبا بالدليل. الأصل أن يطهر، لأن الطهارة هي التي اشترطها عامة العلماء. وأما المخالف اللي ذكرت وجه كلامه، فإنه يحتاج إلى استدلال. فهل استدل؟ وش العبارة اللي عنده؟ على طاهر العين. من اللي قال كذا؟ على طاهر العين. إيش قال في الحاشية؟ هذه غريبة، خلاف المشهور. إلا بغسله، غسل الخف. على كل حالة أنا أراجعها إن شاء الله، لأنه نعم وش قال؟ يعني على قولهم هنا طاهر يعني خصه بطاهر العين، أما الطاهر اللي هو يعني لا يخرج المتنجس المتنجس حكما، وهذا فيه مدامهم نصوا عليه والنص الفقهاء عليه معنى هذا المذهب. لكن وش وجهه؟ وش وجه الاستدلال؟ يعني صحيح متنجس العين إذا مسح عليه زاده نجاسة وانتقلت النجاسة إلى يده، لأن بلة جاءت على جلد نجس العين فتنتقل النجاسة إلى يده ويزيده نجاسة. المتنجس يعني فهموا من ذلك أن المتنجس الذي فيه نجاسة أنه ما يزيده نجاسة، ولا كيف يعني؟ إذن يشترط أن تكون النجاسة في باطنه لا في ظاهره؟ العزيز إيش تقول؟ يعني إذا كانت النجاسة على ظاهره في ظاهر الخف يعني ما يجوز عشان ما تزيده، ولا يغسلها إذا زادته غسله؟ هذا كل حل أراجعها لكم إن شاء الله بكرة نشوفها إن شاء الله. قوله من حدث بعد لبس على طاهر، إذن على هالكلام اللي ذكرته عن كلام صاحب الروض الحنابلة يقيدون الطاهر بطاهر العين، هذا الشرط الأول. وتعرفت أن الطاهر يشمل عندهم طاهر العين، ويعني أنه يخرج نجس العين ويخرج المتنجس يعني النجس حكما. الشرط الثاني أن يكون مباحا، قوله بعد لبس على طاهر مباح، هذا هو الشرط الثاني. والمباح المقصود به المباح استعماله، والذي يباح استعماله في اللبس في هذا الموطن هو الذي لا يحرم. وما الذي يحرم؟ الذي يحرم ما كان محرما لوصف عرض له، إما باكتساب وصف عرض بأن يكون اغتصبه سرقه اكتسبه من جهة حرام، فهذا ليس بمباح له أن يلبسه. واحد غصب سرق شيئا، أو مثل بعض الناس يأخذ مثلا يجي عند مسجد ويأخذ يشوف لك كنادر زينة بوت طويل ولا شيء ويأخذه، هل هذا يجوز له أن يمسح عليه؟ هذا حرام عليه لأنه سرقه، ولا فليس لبسه بمباح في حقه. أو اغتصبه، الاغتصاب أن يأخذه بدون رضا صاحبه، مثل ما يحصل من بعض الجنود، يكون واحد عليه اللي يلبسونه الجنود الطويل ويأخذ هذا ايش يسمونه ايش بسطار، ايه البسطار، يأخذ البسطار ويقول انا اخذته، الثاني الذي اخذ منه لا يرضى يقول يا اخي اعطني هذا حقي، قال انا اخذته، فيذهب والمأخوذ منه لم يرضى بذلك، لم يرضى بالاخذ، هذا يكون غاصبا له لأنه أخذ هذا المال بدون رضا صاحبه، فليس بمباح في حقه أن يمسح عليه. فإذا هذا الوصف العارض له أن يكون محرما لاكتسابه بأن يكون مغصوبا أو مسروقا أو نحو ذلك. هناك أن يكون محرما من جهة الشرع، وذلك أن يكون في الخف أو الجورب أن يكون فيه صورة محرمة، أو أن يكون فيه صليب، أو أن يكون فيه وثن يعني صورة وثن من الأوثان، هذه كلها لبسها حرام، فلا يحل أن يلبس لباسا فيه صورة ولا لباسا فيه صورة ولا لباس فيه صليب، لأن الصليب يجب طمسه، كذلك الصور يجب طمسها. مثل بعض الجوارب رأيت بعض الناس يلبسها يكون فيها علم من أعلام بعض الدول دول الكفار، ويكون في العلم صورة صليب، فهذا لا يجوز أن يلبسه، وإذا لبسه لم يجوز له أن يمسح عليه لأن لبسه محرم. وكما ذكرت لكم أن المسح على الخفين وعلى الجوربين رخصة، والرخص لا يستبيحها العاصي، لهذا يقيد ذلك، قيدوه هنا بأن يكون مباحا لأنه إذا لبس محرما فلا يجوز له أن يترخص بذلك. هذا الثاني أن يكون مباحا، هذا هو اللي ذكروا في الأصول، لأن الرخصة ما هي؟ تسهيل. والله جل وعلا قال والله يريد قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإذا كان عاصيا بسفره عاصيا بلبسه فإن التخفيف عليه إعانة له على المعصية. واحد مسافر سفر معصية، راح سافر يريد أن يعتدي على أحد أو سافر لفجور ويساهد، يقال له اقصر الصلاة، هو مسافر لفجور، فهل يناسب أن يخفف عنه؟ اجمع الصلاتين في وقت أولاهما وهو وبقية يومه يقضيه في الفجور، هل يناسب الترخيص؟ لا يناسب. فإذا كان قصده بالسفر المعصية لا شك أن تخفيف عليه إعانة له على الإثم، كذلك هنا المسح على محرم إعانة له على الإثم، لكن إذا لم يمسح عليه حرم عليه ذلك، كان في هذا التضييق عليه، وهذا نوع من التعزير الذي ينبغي في حقه. ولهذا قالوا الرخص لا يستبيحها العاصي، وذلك لأن إباحة الرخص للعاصي إعانة له على عصيانه. قال هنا ثالثا ساتر للمفروض. ساتر للمفروض يعني أن يكون الخف أو الجورب ساتر للمفروض. المفروض ما هو؟ هو من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، هذا هو المفروض. فإذا ستر هذا كله توفر الشرط. فما معنى الستر؟ الستر ألا يظهر لون الجلد، هذا معنى الستر. مثل كلامهم في ستر العورة، ستر العورة يسترها بما لا يشف عن لون الجلد، كذلك هنا الستر ألا يظهر لون الجلد معه. فلو ظهر لون الجلد معه إما لكونه خفيفا أو لكونه صافيا، مثلا لو صنعت جوارب من بلاستيك، أو واحد لبس جوارب خف مثلا مريض أو نحو ذلك، لبس خفا من زجاج، يعني ظاهرة كله زجاج وباطنة شيء يمكن أن يمشي عليه أو نحو ذلك من المواد، فهل يترخص؟ هذا لا يعد ساترا المفروض، لأن لون الجلد قد ظهر. هذا هو المشهور عند علمائنا. كذلك إذا كان بالخف أو الجورب خروق ولو كانت قليلة فلا يعد ساترا للمفروض. فلو كان في الخف موضع قليل فيه خرق، أو كان في الجورب موضعا قليلا، أو كان في الجورب موضع قليل فيه شقوق، ظهر منه بعض المفروض، فهل يسمى الخف أو الجورب ساترا للمفروض؟ فليس بساتر المفروض، لذلك عندهم الخفاف والجوارب إذا كان فيها خروق أو إذا كانت صافية أو إذا كانت خفيفة، يعني الجوارب، فإنه لا يترخص بها، يعني لا يصح أن يمسح عليها، ولو مسح أمروه بالإعادة. وهذه الشروط كونه مباح ساتر للمفروض ويثبت بنفسه الآتي، هذه وأمثالها مما لم ينص فيه على دليل في السنة أو في الكتاب يأخذها الحنابلة، يأخذ الشروط هذه من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه وقت التشريع، لأن الأصل أن الأمور تقيد، ليس الأصل في العبادات أن تطلق، الأصل أن تقيد. قالوا فإذا كان الأصل أن تقيد بشروط فإنه إذا لم ينص على الشرط فيؤخذ الشرط من الحال. فتأملوا حال خفاف النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه على الجوربين وكذلك الصحابة، فوجدوا أنها مشتملة على هذه الشروط، ولم يرد عن أحد منهم ما يخالف هذا الشرط وهو أن يكون ساترا للمفروض، هكذا قال. ولهذا يفهم ما ورد في الأدلة من إطلاق لفظ الخفين، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، مسح على الجوربين، يفهم على الخف الذي كان يلبسه، فتؤخذ صفته من صفة الخف الذي كان يلبس. فإذا أتى استثناء يعني إبطال لأحد الشروط أو تخفيف لزم أن يأتي المستدل أو المخالف بدليل يخرجه. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا الشرط ليس بصحيح، شرط أن يكون الخف ساترا للمفروض. ما دليلك يا أبا العباس؟ قال: الصحابة رضوان الله عليهم أكثرهم فقراء، والخف يمشى عليه، كذلك الجوارب يمشى عليها، ومن عادة ما يمشى عليه أن يتخرق. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وفيها أن خفافهم نقبت تخرقت حتى سميت الغزوة بذات الرقاع لما رقعوا منه. قال: ويبعد أو لم يجيء أنهم لم يترخصوا بالمسح على الخفين، لذلك لأجل الخروق. هكذا قال شيخ الإسلام، لهذا لم يشترط الستر، فالخف المخرق أو الجورب المخرق يجوز المسح عليه عند شيخ الإسلام، لكن بشرطين عنده. الأول أن يكون اسم الخف أو الجورب باقيا على ذلك. الثاني أن يثبت أن يمكن أن يمشي عليه، أن يمكنه المشي عليه. فإذا لم يكن اسم الخف باقيا عليه، بمعنى أنه مغطي جزء من الرجل، مغطي رأس الرجل والباقي متخرق منقطع، هذا لا يسمى خفا، لأن الخف هو الذي تدخل فيه الرجل جميعا. يعني أن اسم الخف أو الجورب إذا كان منطبقا عليه جاز المسح عليه عند شيخ الإسلام، وأيضا بشرط ثاني عنده، وهو أن يمكنه المشي عليه. فإذا صارت الخروق بحيث إذا مشى عليه أن تفلت، فلا يجوز المسح عليه عند شيخ الإسلام رحمه الله. لهذا نقول إن ما ذكره شيخ الإسلام في الخفاف ظاهر الاستدلال، وهو أن كما ذكرت لكم حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه أخذنا منها هذه الشروط. فإذا أردنا الترخص أو نفي بعض ما دلت عليه تلك الشروط احتجنا إلى دليل، والدليل الذي أورد الشيخ الإسلام في مسألة ذات الرقاع هذا قد يسلم له، ولكن يخص بالخف، مع أن فقهاءنا رحمهم الله يقولون غزوة ذات الرقاع متقدمة، صحيح كانت في السنة الرابعة، والمسح على الخفين كان الترخيص به متأخر، لهذا ترخيص بمسح على الخفين متأخر في أكثر الأحاديث، لهذا يحتاج هذه المسألة إلى نظر. وعلى كل فما ذكره شيخ الإسلام يرجح في مسألة الخفاف، لأن فيها مشقة، وكذلك لأن نوع الخرق في الخف جاء ما يدل على العفو عنه فيما ذكر من الأدلة. لكن مسألة الجورب هل جاء ما يدل عليها؟ عند شيخ الإسلام ومن تابعه في هذه الفتوى يقولون هي بالقياس على الخف، فإذا كان الخف أبيح المخرق فيه كذلك الجورب. وإذا أثبتنا الدليل الأصلي وهي أن هذه الشروط استفدناها من حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه، صار من ادعى أن الجورب المخرق يجوز المسح عليه يحتاج إلى دليل آخر، لأن الدليل الذي جاءوا به إنما هو في الخف، والجورب لم يقيم دليلا عليه. هذا محصل النزاع بين كلام أصحاب الإمام أحمد وشيخ الإسلام رحمه الله وأصحابه. على العموم المسألة فيها زيادة بحث. قال هنا: يثبت بنفسه. يثبت بنفسه هذا هو الشرط الرابع، ويعنون بقولهم يثبت بنفسه يعني أن يكون ثباته في الرجل لا بواسطة، بل إذا أدخل الخف ثبت ولم يخرج من الرجل إذا مشى. أما إذا كان لا يثبت إلا بغيره، بشد، بحبال أو نحو ذلك، أو مثل اللفائف اللي يلف بعضها على بعض ثم بعد ذلك يلبس يوضع عليها شيء يشدها، فهذا لا يجوز المسح عليه ولا يصح المسح عليه، فلا بد أن يكون ثباته بنفسه. يعنون بثباته أنه إذا مشى لم يخرج من الرجل، ويعنون بقول بنفسه أنه لا يحتاج في تثبيته إلى شيء آخر. ذكر هنا قال: من خف وجورب صفيق. من خف هذا بيان من هنا بيانية يعني بيان لما يمسح عليه. قال خف وذكرنا لك الخف وجورب. قال وجورب صفيق. الجو الصفيق هو الكثيف. ولماذا ما قال من خف وجورب صفيقين؟ لماذا؟ لأن الخف من جلد، لا هو سميك من أصله من صنعته، لكن الجورب قد يكون نسجه كثيفا يستر وقد لا يكون. فقولهم صفيق يعني كثيف سميك بحيث يستر المفروع. وهذا أخذوه من حال مسح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يمسحون على الجوارب متى؟ إذا لبسوا الجوارب. ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الجوارب وأصحابه؟ يلبسونها إذا احتاجوا للتدفئة، إذا جاء البرد. ليس عندهم جوارب مثل جواربنا خفيفة هذه تلبس إذا أراد الواحد أن يلبس الحذاء، لا، الجوارب عندهم لها صفة وهي أنها لفائدة التدفئة. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره، روى الإمام أحمد وغيره من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على التساخين. سمى الخف وسمى الجوارب تساخين، لماذا؟ لأنها تسخن الرجل. فإذا اشترطوا أن يكون الجورب صفيقا لأنه بصفاقته يعني بكثافته يكون التسخين، وهذه هي الحال التي ترخص بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في لبس الجورب. ومن المعلوم أن الجورب إثباته أقل من الخف. الجورب روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد، وفيه حديث آخر أيضا فيه ضعف، وإنما روي فيه عن الصحابة، فيه سبعة أحاديث أو ثمانية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا انفرد بالقول بالمسح على الجورب الإمام أحمد. أما الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة فإنهم يمنعون المسح على الجوارب. قال الإمام أحمد فيه سبعة، فيه عن سبعة أو ثمانية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المسح على الجورب الدليل فيه قليل، فلهذا قيدوه بالصفة التي كانت عليها جوارب الصحابة رضوان الله عليهم، وهي أن يكون الجورب كثيفا لأجل فائدة التدفئة. قال ونحوهما، ونحوهما مثل الجرموق ونحوه. أضاف قال وعلى عمامة لرجل محنكة. هذا حائل جديد وهو العمامة. والقول بالمسح على العمامة فيه عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار وهو العمامة، وهذا من مفردات الإمام أحمد، يعني لم يقل به أحد من العلماء إلا الإمام أحمد، يعني العلماء الأربعة، أقصد الأئمة الأربعة. فالمسح على العمامة يقول به أهل الحديث، والإمام أحمد أثبته وقال به ونقله أصحابه وقرروه. وهذه العمامة اشترط فيها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وقال لرجل. هذا التعبير عنده بقوله لرجل يوهم اشتراط البلوغ، ولهذا ما عبر به في المنتهى، في متن منتهى الإرادات، من قوله لذكر أحسن بل أصح، لأن الذكر يشمل الصغير والكبير. وهذا في المنتهى قال يمسح على عمامة لرجل أو قريب من هذا، يمسح على عمامة لذكر، لذكر الصغير دون البلوغ، مميز غير مميز، كبير صغير، كلها يمسح عليها. إذن هنا قوله لرجل نقول ليس له مفهوم مخالفة، وهو إخراج من ليس ببالغ، وإنما مراده بقوله لرجل من الذكر. ولماذا قال لرجل؟ لأنه أخرج هذا، أخرج لبس العمامة مخرج الغالب، لأن الغالب أن الذي يلبس العمامة هم الرجال يعني البالغين. ما هي العمامة التي يجوز المسح عليها عندهم؟ العمامة المحنكة، هذا واحد. الثاني العمامة ذات الذؤابة. لماذا اشترطوا هذين الشرطين؟ يعني العمامة التي هي ملفوفة، عمامة ملفوفة مثل بعض العمائم للبادية، عمامة ملفوفة هذه يمسح عليها أو لا؟ لا يمسح عليها. لماذا؟ لأنها ليست ذات ذؤابة من الخلف وليست بمحنكة. لماذا اشترطوا هذين الشرطين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، مسح على الخمار، فنظروا في حال خمار النبي صلى الله عليه وسلم، وخماره إما أن يكون محنكا، يعني عمامته إما أن تكون محنكة وإما أن تكون ذات ذؤابة، فاشترطوا ما كانت عليه الحال، وهذا أصل عندهم في كثير من المسائل. المحنكة التي تلف من تحت، يعني تلف من تحت الحنك، هنا تربط من أطرافها وتكون تحت الحنك من أوله إلى آخره، هذه يشق نزعها، لأن لأجل أن يفكها يحتاج إلى جهد. وكذلك غالب عمائم العرب كانت كذلك، أو ذات ذؤابة، الذؤابة الطرف الذي يرخى من أسفل العمامة. فإذا العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة جاز المسح عليها، إذا كانت ملفوفة لف فلا يجوز المسح عليها ولا يصح لو مسح. طيب القدر الممسوح من العمامة، هل يجب أن يمسح الشعر؟ يعني واحد لبس عمامة مطلع شيء من شعره، هنا طالع شيء من شعره على الجوانب وشيء من شعره على الخلف، هل يمسح ما ظهر من الشعر والعمامة والبقية أم يكفي مسح العمامة؟ سيأتي هذا في آخر الفصل عند قوله ويمسح أكثر العمامة، يمسح أكثر العمامة. أما ما ظهر قالوا يستحب مسحه من الشعر ولكن لا يجب مسحه، يمسح أكثر العمامة ولا يمسح كل العمامة، أكثرها يعني إن أراد أن يقول هكذا بها وإن أراد أن يقول هكذا بها لا يجب أن يمسح جميعها، يمسح أكثرها. والناصية والجوانب من الرأس والخلف إذا كان له غدائر ونحو ذلك فإنه لا يجب عليه أن يمسح ذلك بل يستحب، وسيأتي تفصيل الكلام عليه إن شاء الله. أيضا من الحوائل خمر النساء، قالوا على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. خمر النساء هذا نوع من اللباس للمرأة مثل العمامة للرجل، خمار يغطي الرأس من التخمير وهو التغطية، يغطي الرأس ويكون ملفوفا، واشترط هنا أن تكون مدارة تحت حلوقهن على نحو ما ذكرت لكم من الدليل فيما سبق. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا بقية الباب بإذنه تعالى.